حابب أختم بطالبة اسمها سارة خيري، مش هتاخد معانا 10 دقايق. سارة موهوبة جدا في حاجة غريبة. طبعا زي ما بقول لكم بفكركم تعرفوني الطالبات الموهوبات اللي بتكتب قصة، اللي بتلقي شعر، اللي حافظة قرآن بشكل متميز. أي طالبة من دول أهلا بيها ومرحبا. سارة خيري فوجئت بيها إنها، عارفين أنتوا طريقة الأداء الكرتوني بتاع أفلام الكرتون؟ ما شاء الله، هي ما شاء الله نفس الصوت ونفس الأداء، ودي طريقة محببة جدا إلى الأطفال، ودي ولها دور مهم في إيصال المعلومة. لا يعني هتستغربوا إن شاء الله، تكون موفقة كعادتها إن شاء الله، هتستغربوا في طريقة تناولها للحدث وطريقة كلامها وإزاي بتوصل المعلومة للطفل وإزاي يمكن إن إحنا نحبب أولادنا. وطبعا هي شككتني بعد كلامها في كل أفلام الكرتون إن يكون عاملها أطفال صغيرين، فكده هو أكيد ناس برضو عندهم نفس الملكة دي. مش عارفين نوصف موهبتها الجميلة دي بإيه، لكن أنا بشكرها جدا لسعيها، خاصة إنها وظفتها في الحث على الفضيلة ومكارم الأخلاق. فأنا بدعو سارة إنها تتفضل، وهحاول إن أنا أدخل على الفيس في رسالة هي بعتها لي إن أنا أشوف مقطع هي كانت بعتها. اتفضلي سارة، أهلا بيك، وهنختم بها اللقاء، وأتمنى تكون حي على الأصالة، تكون الفكرة راقت للطالبات، وهنبدأ بشكل أفضل إن شاء الله المحاضرة القادمة، ومعانا ضيف، والمحاضرة تنتهي 3. أنا بس يعني أشعر بالخجل من وجود دكتور أمين ودكتورة غادة ولم أنسى إن أنا هأخرهم، لكن بعد كده هقعد معاكم للمغرب إن شاء الله. ازيك يا سارة؟ عرفت نفسك وتفضلي. اتفضلي يا سارة، بس اقربي التليفون مني. التليفون اهو، تعالي هنا، تعالي هنا. حتى لو ثبتيها، حتى لو ثبتيها مش مشكلة. ثانية واحدة. هل تعلمون دعاء الاستيقاظ من النوم؟ هل تعلم ماذا تقول عندما تستيقظ من النوم يا عبد الله؟ لا أعرف ماذا أقول. تقول: الحمد لله الذي أحيانا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. في حاجة تانية عايز أقولها، هي مش زي الكرتون كده أو حاجة. أيوه. اتفضل. دي اللي قصدك عليها دي كده ولا أهي؟ دي اللي قبلها. السلام على أهل الهمة، فهم صفة الأمم وأهل المجد والكرم، طالت بهم أرواحهم إلى مراق الصعود ومراتب الخلود. من أراد المعالي هان عليه كلها، لأنها لولا المشقة ساد الناس كلهم. ونصوص الوحي تناديك: سارع ولا تلبث بناديك، وسابق ولا تلبث بواديك، اطلب الأعلى دائما وما عليك. لأن موسى لما اختصه الله بالكلام قال: ربي أرني أنظر إليك. المجد لا يأتي هبا، لكنه يقصر بالمناهبة. تريد المجد ولا تجد، تخطب المعالي وتلاوم الليالي، ترجو الجنة وتفرد في السنة. قام رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وربط الحجر على بطنه من الجوع وهو العبد الأواه، وأدميت عقباه بالحجارة، وخاض بنفسه كل غارة. يدعى أبو بكر من الأبواب الثمانية، لأن قلبه معلق بربه كل ثانية. صرف للدين أقوالا، وأصلح بالهدى أفعالا، وأنفق في سبيل الله أموالا، هاجر وترك عيالا. لبث عمر مرقع، وتأوه من ذكر الموت وتوجع، وأخذ الحق لدينه وتوقع، عدل وصدق وتهجد، وسأل الله أن يستشهد، فرزقه الله الشهادة في المسجد. عليك الجد، إن الأمر جاد، وليس كما ظننت ولا همت، وبعد فالليالي مسرعات، وأنت بمقلة الحدثين همت. أخرج من سرداب الأماني يا أسير الأغاني، وانفض غبار الكسل، واحجب من عزل، فكل من سار على الدرب وصل. نسيت الآيات وأخرت الصلوات، وأذهبت عمرك السهرات، وتريد الجنة؟ ويلك والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب، وما ثاب الأسد حتى وثب. الحمامة تبني عشها، والعنكبوت تهندس بيتها، والضب يحفر مغارة، والجرادة تبني عمارة، وأنت لك مدة، ورأسك على المخدة. احرص على ما ينفعك، لأن ما ينفعك يرفعك. طبعاً صار اكتشافي، يعني اكتشفتها لمحتها على الفيس ولقطتها على طول. فطبعاً ما شاء الله يعني بشكرها جداً، ودعوة لكم أي حد عنده موهبة في حاجة أهلاً بيه ويشرفنا إن شاء الله. أتمنى يكون النهاردة يعني لقي قبولاً، وإن شاء الله المحاضرة هي يكون أفضل، وبشكر الاستاذ دكتور اميمه واستاذ دكتور غاده على تشريفهم لنا، ودايما نلتقي على خير، ودايما انيسه ودايما ايمان. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.